السلام عليكم. السلام. حياك الله شيخ صلاح العافية الله يسلمك. تشتري لك خيل؟ ها؟ تشتري لك خيل؟ قاعد نعلم وش استفادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء 78 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، نواصل فيه قراءة باب الخيل من كتاب الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: باب صفات الخيل. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. زاد في رواية: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. وخرج البخاري معلقا وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. وخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها. حديث حسن. وخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. ولفظ ابن ماجه: خير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرثم. الحديث. وفي رواية للدارمي أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أشتري فرسا، فأيها أشتري؟ قال: اشتري أدهم أرثم محجلا طلق اليد اليمنى، أو من الكميت على هذه الشية، تغنم وتسلم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي وهب وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. هذا لفظ النسائي. وأخرجه أبو داود بغير ذكر الأسماء. حديث ضعيف. باب مراعاة مصلحة الدواب في السير. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل. وفي رواية: وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الطريق حقها ولا تعدوا المنازل، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال، حتى تحل الرحال. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها ولا تجاوزوا المنازل، وإذا سرتم في الجدب فاستجدوا وعليكم بالدلج، فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا تغورت لكم الغيلان فنادوا بالأذان، وإياكم والصلاة على جواد الطريق والنزول عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة، فإنها الملاعن. صحيح لغيره دون قوله: وإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وفي الموطأ عن خالد بن معدان يرفعه وقضاء

وأخرج أحمد عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد. فقاله إبراهيم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إسناده ضعيف. باب إيش؟ قدم على حديث أبي موسى في الصحيحين. أيوة. أيوة. مناسب. ما تقدمت؟ تقدم في الصحيحين. ماذا تقدم؟ نعم. باب رضيت بالله ربا. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. حديث صحيح. باب عقد التسبيح باليد. أخرج أبو داود والترمذي عن يسيرة بنت ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ولفظ الترمذي: يا معشر النساء اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وفي رواية له: عليكن بالتسبيح وفيها: ولا تغفلن فتنسين الرحمة. حديث حسن. وأخرج الثلاثة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن صفية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقلت: لقد سبحت بهذه. فقال: ألا أعلمك بأكثر مما سبحت؟ فقلت: علمني. فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه. حيث منكر. وخرج أبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. ضعيف منكر. باب فضل الذكر الخفي. باب فضل الذكر الخفي. أخرج أحمد عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. إسناده ضعيف. باب المجلس الذي لا يذكر الله فيه. أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وفي رواية عند أحمد: لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم. حيث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وزاد فيه عند أحمد: وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة. حسن صحيح. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المجالس ثلاثة: سالم وغانم وشاجب. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. صحيح. وإسناده حسن. نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقك الله للخير، بارك الله فيكم جميعا، وأسعدكم الله في دنياكم وفي أخراكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. الله يسلمك.